بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحاضرين وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر محرم الحرام من العام 340 للهجرة في درسنا 13 من شرح كتاب الاعتصام. ويأتي هذا الدرس بعد أن توقف الحرب على إخواننا في غزة، وأثلج الله صدور قوم مؤمنين بحقيقة الانتصار التي وصل إليها إخواننا في غزة. فإن هذه الأيام 23 التي سارت فيها الحرب غيرت الموازين كلها على مستوى العالم، وفيها من الإيجابيات الضخمة رغم الألم ورغم القتل ورغم الدماء ورغم الأشلاء ورغم الدمار الهائل، إلا أن فيها من الإيجابيات الضخمة للأمة الشيء الكثير. هذه المسألة أيها الإخوة قد أرجعت القضية إلى إسلامية القضية أصلا، فإن هذه القضية هي قضية المسلمين الكبرى وستبقى إلى قيام الساعة. وقد حاول أعداء الملة تحويلها من إسلامية إلى عربية، ثم من عربية إلى فلسطينية، ثم إلى أشخاص معدودين، فشاء الله أن تأتي هذه الأحداث لترجع القضية إسلامية صرفة. هذا مكسب. المكسب الآخر أن القضية الإسلامية خرج لها أنصار لا ينطقون العربية وإنما ينتمون إلى هذا الدين، من أندونيسيا في الشرق إلى المراكز الإسلامية في الغرب، وهذا مكسب ضخم للأمة ولقضيتها. والمكسب الثالث أن ما مورس في حياة هذه الأمة وخاصة من بعد أحداث 11 سبتمبر حيث تعرضت الأمة إلى مسخ في عقيدتها في مصطلحاتها، الجهاد سمي إرهابا والالتزام سمي ترطعا وتزمتا، وحتى الكافر طالبوا بأن يسمى الآخر، ومسخ المناهج وغيرها في أنحاء العالم الإسلامي. أبى الله إلا أن تأتي هذه القضية لتبين من هم أعداء الله ولتوقظ الحس في نفوس حتى بعض المغفلين أو من انطلع عليهم الغزو الفكري الآثم. فهذا مكسب ضخم، وأصبح الناس يعيشون قضيتهم ليلا ونهارا، وأصبح لدى الناس برهان على أكذوبة ما يسمى بالسلام، فإن هؤلاء اليهود قتل أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفوا الله بما تعلمون وما ذكره الله في كتابه عنهم مما يتعالى الله ويتنزه عنه، ووصفوا الأنبياء وقتلهم بما هو معلوم، فأنى لهم أن يفروا بعهد أو ميثاق. هؤلاء قد ولغوا في الدم الحرام، ويأبى الله إلا أن يكشف أيضا إلحادهم ومخالفتهم لما حتى في كتبهم من مثل الاعتداء يوم السبت، وتعلمون أن المعركة كانت وبدأ بها اليهود من يوم السبت. والمكسب الآخر الضخم هو أنها غيرت الموازين، وأن بنو علمان ومن شايعهم والكفار ومن والاهم قد أثبتت لهم هذه المعركة مصداق قول الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والانتصار أيها الأحبة هو انتصار المبادئ، انتصار المبادئ وليس فقط انتصار الجيوش، فإنكم تعلمون أن الشاب أو الفتى الذي دعا أصحاب الأخدود قتل، ومتى انتصرت دعوته؟ بعد قتله، لما قال الناس آمنا برب الغلام. فصمود إخواننا المجاهدين في أرض غزة الأبية بيّن للناس أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وبيّنت للناس أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبيّنت للناس وكشفت رموز العمالة ممن واطأ الكفار وحارب المسلمين في هذه المعركة، وغيرها وغيرها وغيرها من الدروس. بل أذكر أنني البارحة التقيت بجبيرنا الشيخ العلامة الفقيه الداعي المعروف الدكتور علي بن سعيد الغامدي، فذكر لنا أنه قرأ في تقرير في صحيفة إسرائيلية أن قائدا من قواد اليهود ذكر له بعض جنوده أنهم رأوا في معاركهم مع المسلمين في غزة رجال بيض بسلاح أبيض، وأنهم كانوا يقاتلون هؤلاء اليهود فيهرب اليهود منهم ويلحقهم هؤلاء. وقرأ كلمة لجنرال آخر يقول لو دخلنا غزة لكان مستنقع الدماء فيها 10 أضعاف ما حدث لنا في لبنان. وهذا يحطم الأسطورة التي تقول أن جيش اليهود لا يغلب. هؤلاء رجال أشبه بالعزة ما عندهم إلا وسائل ومحاصرين من سنوات طوال، ومع هذا وقفوا. وقد كان أعداء الله يأملون أنه خلال 24 ساعة تنتهي القضية وتمسح غزة عن بكرة أبيها، فيأبى الله إلا أن يعلي كلمته ويدين الدولة على هؤلاء القتلة الذين لعنهم الله في كتابه ولعنهم كل نبي وكل رسول. مما يوجب علينا أيها الأحبة أن نعود إلى ديننا وإلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تصحح مفاهيم الأمة، فإن الإنسان مؤتمن على قدر ما أعطاه الله من العلم والمقدرة والإمكان. إذا كان مدرسا مع طلابه، إذا كان رب أسرة مع أسرته، إذا كان جارا مع جيرانه، إذا كان صديقا مع أصدقائه، إذا كان موظفا مع زملائه، في هذه الدروس التي تكلم فيها كثير من العلماء ومن الدعاة بكلام ثمين جدا لتبدأ روح العزة وتندحر روح الانهزامية التي رانت على الأمة، حتى بعض أصحاب الحق، بل أقول بعض طلبة العلم، صار يرخي راسه من بعض المصطلحات الشرعية في مثل الجهاد والولاء والبراء وغيرها بسبب هجمة الأعداء ومن والاهم من بنو علمان من أبناء جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا. فالدروس أيها الإخوة دروس هامة ودروس ضخمة جدا، ولا ينبغي أن تمر مرور الكرام. وهذه مفخرة لهذه الأمة أن مع الحالة التي وصلت إليها من الهوان والضعف، ها هو لما نادى منادي الجهاد وأخلص هؤلاء الرجال لربهم نحسبهم والله حسيبهم، كيف قهروا هذه القوة الغاشمة الظالمة التي العالم كله وخاصة العالم الصناعي الغربي كله واقف يمدهم بكل ما يحتاجون سياسيا وإعلاميا واقتصاديا وعسكريا، وبواخر بكاملها كانت ترحل إلى أرض فلسطين لتعويض اليهود ما خسروا فيه بالأسلحة. فأرجو أن لا يذهب هذا الدرس الذي حصل من هذا النصر المؤزر الموفق لإخواننا في غزة أن لا يذهب سدى، وأن تحيا روح الحمية الشرعية لدين الله ولحزب الله ولأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الحق معهم مهما كان الأمر، وأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وأن البلاء في داخل الأمة متى ما صدقت مع ربها ورجعت إلى دينها ينصرها الله نصرا يكسر به جميع موازين القوى في العالم كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين. وأيضا المعركة لم تنتهي أيها الإخوة، لأن توقف القصف المعركة لم تنتهي مع اليهود، وستبقى المعركة إلى قيام الساعة. ولذلك فإن واجبنا مع أخواننا في غزة لا ينتهي، بل لا بد من استمرار الدعاء وجمع التبرعات، وقد فتح الطريق الآن بطرق ميسورة جدا تصل إليهم، فهم يحتاجون إلى من يكفل الأرامل وإلى من يكفل الأيتام وإلى من يعمر البيوت وإلى من يمسح دمعة المكلوب منهم، كل هذا يحتاج منا جهدا عظيما. وكم من ريال سبق 1000 ريال. نعود إلى درسنا في كتاب إمامنا الشاطبي رحمه الله. قال رحمة الله عليه: القسم الثاني يتنوع أيضا، وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين، لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوة بها مقام متبوعه لانقداحها في قلبه، فهو مثل الأول. وإن لم يصر إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عاد عليه ووال عليه. وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال ولو على أعم ما يكون، فقد يلحق بمن أو قد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عاميا، لأنه عرض نفسه للاستدلال وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه، ومع ذلك فلا يبلغ من استدلال بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل. وفرق ما بينهما في التمثيل أن الأول أخذ شبهات متبوعة فوقف وراءها حتى إذا طلب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يعقل، وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إلا تحسين الظن بالمتبوع خاصة، وهذا القسم في العوام كثير. يعني هذا أمر أيها الأحبة يعني فعلا واضح، وبرز هذا خاصة القسم الثاني في أتباع من ينتسبون للمذاهب، وكلما أتيته بدليل قال: أنت أعلم من أبو حنيفة، أنت أعلم من الشافعي. ما يقتضي هذا، ما يقتضي هذا أن نكون أعلم منه، لكن الله تعبدنا بسنة وهدي رجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما الرجال فكما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من كلامه يرد، إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر مصطفى صلى الله عليه وسلم. لكنك مع هذا مثل ما أشار هذا الإمام رحمه الله تجد من يوالي ويعادي على هذه الشبهة أو على هذا المذهب ولو ظهر له بطلان ما هو عليه، وقد قال إن هذا يكثر في العوام. وترى كلمة العوام هنا حتى تشمل من تعلم ولكنه لم يرفع بهذا العلم رأسا، فهو يلحق بالعوام. قال في المثال الأول: حال حمدان بن قرمط المنسوب إليه القرامطة، إذ كان أحد دعاة الباطنية القرامطة، فاستجاب له جماعة نسبوا إليه، وكان رجلا من أهل الكوفة بائلا إلى الزهد، فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقرا يسوقها. شوف يعني كيف برأيه يكشف لك الآن كيف انحرف حمدان قرمط التي نسب المذهب إليه، كيف بدأ انحرافه. قال: صادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متجه إلى قريته وبين يديه بقرا يسوقها، فقال له حمدان وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله: أراك سافرت عن موضع بعيد، فأين مقصدك؟ فذكر موضعا هو قرية حمدان. فقال له حمدان: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح به عن تعب المشي. فلما رآه مائلا إلى الديانة أتاه من ذلك الباب وقال: إني لم أمر بذلك. فقال له: وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: نعم. قال حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. قال: ذلك إذن هو رب العالمين. قال: قد صدقت، ولكن شوف كيف يبدأ الاستدراج، ولكن الله يهب ملكه من يشاء. قال: وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاوة إلى السعادة، وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر، وأملكهم بما يستغلون به عن الكد والتعب. فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله، وأفض علي من العلم ما تحييني به، فما أشد احتياجي إلى مثل ما ذكرته. فقال له: وما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه. فقال: فما عهدك؟ فاذكره فإني ملتزم له. فقال: أن تجعل لي وللإمام عهد الله على نفسك وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك ولا تفشي سري أيضا. فالتزم حمدان عهده، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله. حتى استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما ادعاه، ثم انتدب للدعوة وصار أصلا من أصول هذه البدعة فسمي أتباعه القرامطة. إذن هذا الانحراف بدأ مع هذا الضال حمدان قرمط، لما قابل هذا الإنسان وشاف يسوق البقر وبدأ يستدرجه: إني لم أمر، من الذي أمر؟ قال لي يملكني ويملكك. إلى أن قال له: لا أنا عندي عهد. والشد العهد؟ قال: عهد لي وللإمام. من هو؟ إلى أن وصل إلى الفكر الباطني، وخرج التلميذ يعني أغوى وأشطن من شيخه إلى الدرجة التي ترقى به الحال، لأن صار إبليس من جنة كما يقول الشاعر. فأصبحت الباطنية والقرامطة ينتسبون إلى هذا، وتعلمون أن هؤلاء القرامطة من أكثر خلق الله كما يقول فيهم العلماء، وهم الذين جاءوا في القرن الرابع والأوائل الثالث أواخر الثالث إلى مكة، فهدموا الكعبة وذبحوا الحجيج وألقوا بمجموعة منهم في بئر زمزم ولطخوا الحرم وهدموا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الإحساء، وهي في ذلك الوقت هي منطقتهم وكانت تسمى في التاريخ قديما بالبحرين، ومكث فيها الحجر ما يقرب من 29 سنة. ومن أراد أن يطلع على تفصيل هذا فليراجع في تاريخ الحافظ ابن كثير البداية والنهاية. قال: ومثال الثاني ما حكاه الله تعالى عن الكفار في قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقوله تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وحاكى المسعودي أنه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القبط ممن يظهر دين النصرانية ورأي اليعقوبية، وكان يشار إليه بالعلم والفهم، فبلغ خبره أحمد بن طولون. أحمد بن طولون كان من حكام مصر، فاستحضره وسأله عن أشياء كثيرة، من جملتها أنه أمر في بعض الأيام وقد أحضر مجلسه بعض أهل النظر ليسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية، فسألوه عن ذلك فقال: دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة متنافية، تدفعها العقول وتنفر منها النفوس لتباينها وتضادها، لا نظر يقويها ولا جدل يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمل فيها والفحص عنها. ورأيت مع ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوي معرفة وحسن سياسة وعقول راجحة قد انقادوا إليها وتدينوا بها مع ما ذكرت من تناقضها في العقل، فعلمت أنهم لم يقبلوها ولا تدينوا بها إلا لدلائل شاهدوها وآيات علموها ومعجزات عرفوها أوجب انقيادهم إليها والتدين بها. شوف كيف الجنون. الحين هذا موصوف انه بالذكاء ويصفها بانها متناقضة وانها متهافدة، لكن يقول ما دام الناس كلهم صاروا على دير النصرانية مع الخير يا شكرا. طيب، فقال له السائل: وما التضاد الذي فيها؟ قال: وهل يدرك ذلك او تعلم غايته؟ منها قولهم بان الثلاثة واحد وان الواحد ثلاثة، ووصفهم للاقانيم والجوهر وهو الثالوثي، وهل الاقانيم في انفسها قادرة عالمة أم لا، وفي اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدث وما جرى في ولادته وصلبه وقتله، وهل في التشريع أكبر وأفحش من إله قد صلب وبصق في وجهه ووضع على رأسه إكليل الشوك وضرب رأسه بالقضيب وسمرت عيناه ونخس بالأسنة والخشب جنباه وطلب الماء فسقي الخل من بطيخ الحنظل فأمسكوا عن مناظرته لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده انتهى. والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشيوخ والآباء من غير برهان ولا دليل ولا شبهة دليل. يعني شوف مع ما كشفه من تناقض يقول لك: إني رأيت أمم كلهم يدينون بها فعلمت انهم ما تدينوا بها الا ان فيها معجزات ما ظهرت لي. هي هذه ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. القسم الثالث يتنوع ايضا وهو الذي قلد غيره على البراءه الاصليه، فلا يخلو ان يكون ثم من هو اولى بالتقليد منه بناء على التسامع الجاري بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الجمع الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف ذلك الغير، أو لا يكون ثم من هو أولى منه لكنه ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة، فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم، فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه، بل تركه ورضي لنفسه بأخسر الصفتين فهو غير معذور إذ قلد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم. وهذا حال من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم تركوا دينه الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم ولم ينظروا نظر المستبصر حتى يفرقوا بين الطريقين، وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطريق، فكذلك أهل هذا النوع. وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد. خذ المثال، خرج البغوي في معجمه عن أبي الطفيل الكناني أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة وأخذ بجبهته فنبتت شعرة بجبهته كأنها هلبة فرس، قال فشب الغلام. فلما كان زمن الخوارج أجابهم، من اللي أجاب؟ الولد هذا، فسقطت الشعرة عن جبهته، فأخذه أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم، قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له ألم ترى بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت؟ قال فلم نزل به حتى رجع عن رأيهم، قال فرد الله عز وجل الشعرة في جبهته إذ تاب. يعني لما تاب من رأي الخوارج رد الله له هذه الكرامة التي خصه بها ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن هناك منتصبون إلا هذا المقلد الخامل بين الناس مع أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين ففي تأثيمه نظر، ويحتمل أن يقال فيه أنه آثم. ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعا لآبائهم واستقامة لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله وما أشبه ذلك، لأن العلماء يقولون في حكمهم أنهم على قسمين. طبعا من أشهر الآراء في قضية أهل الفترة أن الله يمتحنهم يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن أعرض دخل النار. قال لأن العلماء يقولون في حكمهم أنهم على قسمين، قسم غابت عليه الشريعة حقيقة عندكم في الهامش عنه، أنا أقول أن هذا هو الصواب، أكتب جنب رقم واحد في الهامش هذا هو غابت إيش عنه وليس عليه، غابت عنه الشريعة. وهذه بالمناسبة اللي بيواصلون دراساتهم إن شاء الله في الماجستير والدكتوراه ويحققون مخطوطات ينتبهون لمثل هذه الفروقات. هذا شغل المحقق يا إخوان، لأن مهمتك المحقق اللي تحقق الكتاب أن النص فوق يكون أقرب إلى الصواب وإلى مراد له، وما وجدت من فروق تثبت في هوامش الكتاب، فالصواب أن يكون عنه وليس عليه. من غابت عنه الشريعة ولم يدري ما يتقرب به إلى الله تعالى فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه يقرب إلى الله، ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم، فلم يستفزه ذلك على الوقوف عنه، وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل، فهؤلاء قد نص العلماء على أنهم غير معذورين وأنهم مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة. المعاداة هنا عندي أن الصواب أنها التاء المربوطة وليس التاء المفتوحة، في الموالاة والمعاداة على تلك الشرعة فساروا من أهلها، فكذلك ما نحن في الكلام عليه إذ لا فرق بينهما. ومن العلماء من يطرق العبارة ويقول كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد مجيء الرسل وعدم القبول منهم. يعني يقول إن أهل الفترة اختلف العلماء فيهم إلى قسمين، لكن يقول هناك من العلماء وهذا أيضا قال به جمع، يقول لا، نحن نأخذ بقوله تبارك تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا وصلت الرسالة قامت عليه الحجة، إن استجاب دخل في الإسلام وإن أبى بقي على كفره بعد العلم. قال ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد مجيء الرسل وعدم القبول منهم، وهذا إن ثبت قولا هكذا فنظيره في مسألتنا أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب بين السنة من البدعة، من ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة، فإن راجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يقتصر على الأول فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ورجاء السلامة، وإن اقتصر على الأول ظهر عناده لأنه مع هذا الفرق لم يرضى بهذا الطارئ، وإذ لم يرضه كان ذلك لهوى داخله وتعصب جرى في قلبه مجرى الكلب في صاحبه، وهو إذ بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن ينتصر لمذهب صاحبه ويحسنه ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته وحكمه قد تقدم في القسم قبله. انتبه معي، هذه المسألة تتضح في المثال التالي. إنسان نشأ في بلد، هذا البلد فيه مذهب فقهي مشهور مثلا، فتفقه على علماء هذا البلد، ولكن إما رحل وإما أنه جاء طلبة علم وإما أن هذا، بحيث أنه وجد أناس يرفعون مسألة الأخذ بالدليل، إذا صح الدليل فهو مذهبي كما يقول الشافعي رحمه الله، فلما سمع وبين أمور، يعني أمور كثيرة جدا، إيش أقول لك، في العبادات وفي المعاملات، يعني الناس مثلا في هيئات كثيرة في الصلاة ما عرفها أناس من 20 سنة و25 و30 سنة إلا بعد اشتهار الأخذ بالدليل في المسألة، وإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا كذا، مثل مسألة القبض وغيرها وغيرها، مسائل كثيرة مثل جلسة الاستراحة ومثل مسائل كثيرة جدا، لكن المقلدة لا، على يسمع السنة يقول لك، فهذا الذي قلد ذلك الذي تفقه عليه، ثم جاءه من يبين له أن الدليل وأن السنة أعظم وأولى بالاتباع مما قال لك شيخك الذي قلدته وتفقهت عليه. هنا هو بين واحد من أمرين، إن استجاب للأخذ بالدليل ورأى أن كل ما بينت له السنة قال أنا أتبع السنة، فهذا يقول قد أراد الله به خيرا ويعتبر من العقلاء الذي يسعى لمصلحة نفسه وحماية دينه، وإذا كان أريد به شرا ظهر تعصبه ورفض الأدلة ولم يعمل بها ويقول الصواب مع شيخي وشيخي أعلم منكم وأحسن منكم، يقول فهذا يجري الداء فيه، داء العصبية لشيخه ولهذا ما هو عليه، مثل ما يجري داء الكلب في صاحبه، نعوذ بالله من ذلك. هذا الأمر أيها الأحبة ينبغي أن يتفطن له طلبة العلم. أنتم في هذه البلاد لا تدركون هذا، لأن الله قد منّ على هذه البلاد بعلماء ربانيين رفعوا لواء السنة، لكن أنا أذهب إلى أقرب بلد أو من البلدان المشهورة، يعني حدثني أحد مشايخنا أنه تكلم مع شيخ أزهري لو أذكر اسمه يعتبر علم من أعلام الأزهر على الأطلاق، تكلم معه في من يطوفون على قبر البدوي ويقولون مدد مدد يا بدوي، مدد مدد يا بدوي، فقال له أنت شيخ وأنت عالم كيف تتركون هؤلاء؟ يقول فهذا الشيخ كنت أحسب أنه يقول أني مثلا عاجز ما أستطيع أو ضغط المجتمع أو يعني من الأعذار التي يتعذر بها كثير من أهل العلم أو بعض المنتسبين، يقول لا، قال أنت يعني متصور هذول كلهم مشركين؟ هذه وهابيتك اللي تقول لنا كذا؟ يعني الغار اللي طوّل عبر على القبر كلهم مشركين؟ هذه من وهابيتك؟ يقول وكان بالقضية إلى هجوم على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. قال قلت له يا شيخ الله تعبدنا بأشياء من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال في القبور؟ وقال لا تتخذوا قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونصوص كبيرة جدا. أين ذهبت هذه؟ قال لا لا أنت وحدي لا أقبل نقاش معك. هذه الخطورة يا أخوان، هذه الخطورة مو في مسألة حكم فقهي ولا مسألة بسيطة، لا، وصل الأمر إلى أمور عقدية ضخمة، فيها شرك وفيها والعياذ بالله أمور خطرة جدا. هذا إنسان يطوف في قبر ويستغيث به يطلب منه المدد، إن لم يكن هذا هو الشرك الأكبر إيش يبقى للشرك الأكبر؟ فلذلك ينبغي أن ينتبه طالب العلم لخطورة العصبية لمذهب أو لرأي بدون دليل شرعي. قال فأنت ترى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى أصحاب أهواء وبدع قد استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيها وردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغطى على قلوبهم رين الهوى حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها، كيف صارت شريعته حجة عليهم على الإطلاق والعموم، وصار الميت منهم مسوقا إلى النار على العموم من غير تفرقة بين المعاند صراحا وغيره، وما ذاك إلا لقيام الحجة عليهم بمجرد بعثته وإرساله لهم مبينا للحق الذي خالفوه، فمسألتنا شبيهة بذلك، فمن أخذ بالحزم فقد استبرأ لدينه، ومن تابع الهوى خيف عليه الهلاك وحسبنا الله. نعم لا بد من أن الإنسان يوطن نفسه على اتباع الدليل وعلى الرجوع إلى الحق، ولا يعظم عليه أنني مثلا تلقيت هذه المسألة من العالم الفلاني وقد يكون أخطأ في هذا، لا عكس، كفى بالمرء شرفا أن تعد معايبك كما يقال. فصل. ولنزد هذا الموضوع أو هذا الموضع شيئا من البيان، فإنه أكيد لأنه تحقيق مناط الكتاب وما احتوى عليه من المسائل، فنقول وبالله التوفيق إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم. فتفتح هذا الكلام لأن كلام هام جدا. إذن أهل الأهواء أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم حتى عد خلافهم خلافها وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما تقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم، فإنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها، كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامين لذمارها. ويرشح ذلك أن قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر بإطلاق اللفظ على من فعل ذلك الفعل الذي هو التفريق وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. يبغى يربط لك الكلام بتعريفها اللي مر معنا في درس في تعريف البدعة. إذن التفرق لن يطلق إلا على من أنشأ واخترع البدعة أو على إيش من قام مقامه في مناصرة هذه البدعة. وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيره. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام، فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، فليس بمتبعين للمتشابه حقيقة ولا هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها. إذا العام ما يمكن نطلق عليهم أصحاب الأهواء، لكن متى ينتقل من عام يقول ما هم من أهل هذه الألقاب؟ إذا بدأ يعمل نظرة وفكرة في البدع، فانتقل من العوام إلى المناصر ليش؟ للبدعة وتقريرها ونشرها. قال حتى يخوضوا بأنظارهم فيها، اللي فيش في البدعة، ويحسنوا بها ويقبحوا. وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، وهو من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره. إذن من هو المبتدع؟ من انتصب للبدعة ونصرتها وترجيحها على السنة مهما كانت أو مهما قيل له من الأدلة ورد الناس من العلماء الربانيين عليه. قال أما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا، يعني ليسوا من أصحاب الأهواء. فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، مبتدع ومقتدى به. فالمقتدى به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء، لأنه في حكم التبعي، والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع. وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي، فإن الله سبحانه وتعالى ذم أقواما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، فكأنهم استندوا إلى دليل جملي وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل والنظر وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. هذه القضية فعلا التي هي من أبرز ما مورس من العدوات للأنبياء وللرسل ولأتباعهم من الدعاء ومن الهدى. كلما جاء هاد إلى الطريق المستقيم يبين سنة أو ينصر أمرا شرعيا قالوا لو أن كلامك صحيح كان آباءنا وأجدادنا فعلوا. إذن عندهم آباءهم وأجدادهم كأنهم معصومون على الخطأ، كأن ما يفعل آباءهم وأجدادهم هو الصواب وغيره. ولهذا تجد بعض العوام إذا بين له بدعة وضلالة كان عليها قالوا إيش الدين اللي جيتوا به، الدين الجديد اللي جيتوا به مطاوعة، هذه طامة. قال وهو نظير استدلال من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح، ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل، ولكن مثل هذا يعد استدلاله في الجملة من حيث جعل عمدة من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى والطراح ما سواه، فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله، ودخل في مسمى أهل الابتداع، إذ كان من حق من هذا سبيله أن ينظر في الحق إذ جاء ويبحث عنه ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه أو الباطل فيجتنبه. يعني معنى هذا الكلام، هذا الذي الناس قلدوه وجعلوا كلامه شرعة متبعة، لو أن حين تأتيه السنة ويأتيه الدليل يعمل فكره في هذه الأدلة ويقيسها بما كان يقول للناس ويرشد عليه، فيرى أن الدليل نصر أمرا يهدم الرأي الذي نقله للناس، لأن الرأي الذي نقله للناس رأي هو مثلا من البدع ومن الأهواء. من الذي كشف له هذا؟ الدليل الشرعي الذي وصله أو الناصح الذي جاءه قال كيف تقول للناس هذا الأمر؟ ألا تعلم أنه بدعة؟ ألا تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ ألا تعلم أن الصحابة فعلوا كذا؟ فإن كان ذا عقل وذا خير ورشد أعمل عقله في إعمال الدليل ورجع إلى الحق، وإن كان والعياذ بالله صاحب هوى استمر في وزاد تعصبه. وأذكر مثال حدثنا به بعض مشايخنا ونحن طلاب في الكلية قبل 3 عقود، يقول إن رجلا تاجرا من أهل نجد ذهب إلى سوريا، أيام رحلات كانوا يسمونها العقيلات، يأتون بالحبوب والأغراض وبالتجارة من بلاد الشام على الجمال إلى بلاد نجد. فرأى رجلا في الجامع الأموي بدمشق يشرح درسه عالم، فإذا انتهى من درسه استقبل القبلة وأخذ يدعو والطلاب يأملون ويلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي فرق الأمة وجاء بدين لم يأتي به أحد قبله، وفعل وفعل وفعل وفعل، يقول ويكيل من أنواع السب والأثم واللعن إلى نهايته. يقول هذا الرجل شو يا أخوان، العقل إذا رزق الله الإنسان بعقل يعني يجيد كيف التصرف حكيم. يقول إن جيت أناقشة يطقون يضربوني لين يهلكوني يمكن يقتلوني، كيف أسوي مع هذا؟ يقول فهداني الله وذهبت إلى مكتبة في دمشق وسألت لين عينت كتاب التوحيد. يقول أخذت الكتاب ومسكت الغلاف والجلد اللي تخبر الغلاف والورقة الأولى، مسحت أخذها وحطها في راحله وذهب الشيخ اليوم الثاني وأيضا استمع إلى معزوفته في اللعن وغيره وسب الشيخ. يقول بعد أن تفرق الطلاب جاء وقال السلام عليكم كيف حالك يا شيخ؟ قال أنا رجل عامي ووقع بيدي، أنا أعرف أقرأ وكتب الشيخ لكن الكتاب هذا وقع بيدي ولا أدري هل اللي فيه حق ولا باطل، وانت عالم جزاك الله خير ودي تقرأه وتعلم لي هل يصلح أني أقرأه ولا ما أقرأه. يقول فأخذ كتاب التوحيد ويحدث الشيخ، يقول فلم ينم حتى قرأه كله وأتقنه. يقول وقابله في الفجر وقال يا ابني هذا الكتاب أشم فيه نفس الإمام البخاري. يقول تخبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يستنبط اللي هو العنوان أو الترجمة يأخذها من باب من الشرك كذا كذا، باب من كمال التوحيد كذا كذا. قال له كيف لا تكون الشيخ غلطان؟ قال أبدا، هذا كتاب لو استطعنا، يا ليت أنا نستطيع أن نقول للناس، لكن هذا كتاب فريد ما قد سبقت عيني إلى مثله، وهذا كتاب يبني عقيدة المسلم. يقول قال أنت متأكد؟ قال نعم. قال يا شيخ لا يكون في شيء غلط؟ قال أبدا. قال طيب هذا غلافة وهذا جلد، هذا جلد الكتاب، أنها أطمع على أنها قراءة. قال هذا الشيخ محمد؟ قال لا، قال الميعاد العصر صل معنا العصر، أنا عارف أنك كيف صليت معنا العصر وسمعتني إيش نقول. قال نعم. قال ميعاد العصر، فلما انتهى الشيخ من الدرس قال اللهم ارحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وارضى عنه وجاز عن هذه الأمة خير جزاء، هذا الرجل الذي بيّن عقيدة التوحيد وحارب الشرك وحارب. يقول الطلاب أخذهم الذهول، فمن شرير يريد أن يفتك بالشيخ، ومن محتار يعني، ومن إنسان قد سمع بعض الكلام عن الشيخ لكنه ما أحد جلاله المسألة. قال لا تعجلوا يا أبنائي، أنتوا تعرفون موقفي إلى عصر أمس، اسمعوا ما الذي حدث. هذا الرجل الحكيم هداني الله على يدي، وهو رجل صاحب بيع وشراء. يا طلبة العلم شوف الحكمة ماذا تفعل، شوف العقل بعد توفيق الله ماذا، الإنسان إذا كان عاقل أم إذا كان مهبول مشكلة. وذكر لهم القصة وأقسم لهم بالله ما اكتحلت عيني بالنوم حتى أنهيت قراءته ومراجعته، هذا هو الحق. يقول فانقسم الناس على الشيخ بعد البلاغ والبيان إلى قسمين، فريق قال جزاك الله خير يا شيخ والعودة إلى الحق والرجوع إلى الصواب والحمد لله ونسأل الله يعفو عنا وعنك فيما لعنا وسبينا به في الأيام الماضية، وفريق لا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، ما فيها كلام. وهكذا يعني طبيعة الناس في مثل هذا. قال ولذلك قال الله تعالى ردا على المحتجين بما تقدم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فقال تعالى أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي الآية الأخرى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وأمثال ذلك كثير. وعلامة من هذا شأنه، انتبه للسطرين هذه، وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، مثل بعض تلاميذ الشيخ اللي قلت لكم، وهو عين اتباع الهوى. وإذا ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا وعليه يحصل الإثم. فإن كان مسترشدا مال إلى الحق حيثما وجده ولم يرده، وهو المعتاد في طالب الحق. ولذلك بادر المحقون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق. فإن لم يجد سوى ما تقدم له من البدعة ولم يدخل مع المتعصبين لكنه عمل بها، فإن قلنا إن أهل الفترة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم، فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقا مؤاخذون أيضا، وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول وإن عملوا بالكفر فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيهم محق. يعني كأنه يقول من بلغته هذه السنة وعمل بها فهو مثل أصحاب من أهل الفترة الذي لما امتحنهم الله اتبعوا ونجوا، والفريق الآخر مثل من أعرض. فكأنه يقيس أتباع أصحاب هذه البدعة وما موقف منها مثل كلام أهل العلم في أصحاب الفترة، أن من استجاب نجا وأن من أعرض هلك وعذب. قال فإذ ذاك يؤاخذون من حيث أنهم معه بين أحد أمرين، إما أن يتبعوا على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه، وإما أن لا يتبعوا فلا بد من عناد ما وتعصب فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون. وكل من اتبع بيان ابن سمعان في بدعته التي اشتهرت عنه عند العلماء مقلدا لها على حكم الرضا بها ورد ما سواها فهو في الإثم مع من اتبع، فقد زعم أن معبوده في صورة إنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه، ثم زعم أن روح الإله حل في علي ثم في فلان ثم في بيان نفسه، وهو ممن قال بإلهية علي وممن قد قتله خالد بن عبد الله القصير رحمه الله. وكذلك من اتبع المغيرة ابن سعد العجلي التي تنتسب إليه فرقة المغيرية من الشيعة، الذي ادعى النبوة مدة وزعم أنه يحيي الموتى بالاسم الأعظم وأن لمعبوده أعضاء على حروف الهجاء على كيفية يشمئز منها قلب المؤمن إلى إلحادات أخر. وكذلك من اتبع المهدي المغربي اللي هو ابن تومرت المنسوب إليه كثير من بدع المغرب، فهو في التسمية والإثم مع من اتبع إذا انتصب ناصرا لها ومحتجا عليها، وقال الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله ورحمته. إلى هنا نقف لدرس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.